شهيدنا حققت كل الأمان وبالشهادة نلت دار السعادة. شهيدنا حققت كل الأمان وبالشهادة نلت دار السعادة. أجيالنا عبدت دار بتفن وبقوة الموقف وصدق الإرادة. وصمود هز الكون قاسي وداني وإيمان هالمشهود له واعتقاده. أمثال أبو يوسف وطاح المداني ورجالنا الأبطال وأهل القيادة. وأمثال أبو سلطان يعجز لساني عن وصفهم من حاملين القيادة. رجال تعبان حيوان أهوال هواني وانثور سبعوها النيل الشهر جسدوا بالحق كل المعاني. إرادة أقوى من سلاح الإبادة وبالثقة بالله يوم الرهان كانت لديهم في سبيله عبادة. يبطلنا جنان زف التهان والشوق فينا للشهادة زيادة. على خطاكم مستحيل التواني والقتل في قامه وسان حضار عادة. ضمع الله ما نهاب الطعاني أما حياه بعز ولا الشهادة. شهيدنا حققت كل الأمان وبالشهادة نلت دار السعادة. لجيالنا عبدت دار بتفن وبقوة الموقف وصدق الإرادة. صمود هز الكون قاسي وداني وإيمان هالمشهود له واعتقاده. أمثال أبو يوسف وطاح المداني ورجالنا الأبطال وأهل القيادة. وامثال أبو سلطان يعجز لساني عن وصفهم من حاملين القيادة. رجال تعبان حيوان أهوال هواني وانثور سبعوها النيل الشهر جسدوا بالحق كل المعاني. إرادة أقوى من سلاح الإبادة وبالثقة بالله يوم الرهان كانت لديهم في سبيله عبادة. يبطلنا جنان زف التهان والشوق فينا للشهادة زيادة. على خطاكم مستحيل التواني والقتل في قامه وسان حضار عادة. ضمع الله ما نهاب الطعاني أما حياه بعز ولا الشهادة. ما نهاب الطعاني ما حياها بعز ولا الشهادة.